مظلات الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة هبت الريح مظلات الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة زينب تصيح دمع حزني كيد يا عم يا وقت ابقى غريبه يا عم يا وقت ابقى غريبه هبت الريح مظلات الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة زينب تصيح دمع حزني كيت يا عم يا وكيت أبقى غريبة هبت الريح مظلات الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة زينب تصيح دمع حزنيك يا عم يا وقت ابقى غريبة يا عم يا وقت ابقى يا عم يا وقت ابقى غريبة سامحني اعتادي شي بالراس اذا لا سامح الله القبة تنداس سامحني اعتادي شي بالراس إذا لا سامح الله القبة تنداس سهلة يا ابو صالح تعتب الناس بس شلون إذا عاتبك عباس بس شلون إذا عاتبك عباس اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري فدوى لك انا وعلي وبالبقيع نسم علي فدوى لك انا وعلي وبالبقيع نسم علي فدوى لك انا وعلي وبالبقيع نسم علي وضرب سامر علي يا ابو صالح اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري فدوى لك انا وعلي بالبقيع نسم علي فدوى لك انا وعلي بالبقيع نسم علي فدوى لك انا وعلي بالبقيع نسم علي وبرد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري قدمت اعتذاري عتبت بس ما نسيت اعتذاري فدوى لك انا وعلي بالبطيع انسمع علي فدوى لك انا وعلي بالبطيع انسمع علي فدوى لك انا وعلي بالبطيع انسمع علي وبرب سامر علي يا ابو صالح